يكون في هذه الأيام جماعات كثيرة في الإسلام من جميع الجنسيات، وليس كل العائلات تليق بهم، يجب أن تشكل لهم هيئة تعتني بهم وتساعدهم على فهم الإسلام، ولا يتركون يتخبطون على غير هدى. وقد يستدلهم بعض المرائين الذين يتفسحون بأنه أسلم على أيديهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.